يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم في الأرض ولا

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.